بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند قوله سياق ما فسر من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض من لغة العرب على أن الاسم والمسمى واحد وأنه هو هو لا غيره. طبعا هذه مسألة طويلة عريضة، والكلام فيها ينبغي أن لو أضربنا عنه وتركناه، لأن أهل السنة أنفسهم لهم فيها اختلاف، لهم في هذه المسألة اختلاف واضح غير واضح. يبين هذا الاختلاف محقق الكتاب، فلو قرأتم كلام المحقق يكفيكم إن شاء الله. ثم يأتي بعد ذلك سياق ما ورد في كتاب الله من الآيات مما فسر أو دل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا هذه المسألة سبق أن درستموها في كتاب معالي القدر، أظن بالتفصيل أو بشيء من التفصيل مما يغني، لكن كما قلنا في أول الدروس في الدرس الأول أن اختلاف المنهج ليس المنهج. الفرق بين هذا الكتاب وأمثاله وبين كتاب معالج القبول وأمثاله ما هو؟ الإسناد، يعني على طريقة الكتب القديمة وطريقة الكتب القديمة في السنة في العقيدة السنة، وقد يطلق على كتاب المعتقد كتاب السنة كما تعلمون، كتاب ليه؟ السنة لابن أبي عاصم، والسنة للبربهاري، السنة للإمام أحمد بن حنبل، السنة للإمام أحمد لعبد الله بن أحمد بن حنبل السنة. ويقصدون بها ليس سوق الأحاديث كسنن الترمذي وسنن أبي داود إلى غيرها، لا، إنما يريدون بها العقيدة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل أهل الحديث. واضح ولا غير واضح؟ كل هذه الكتب القديمة تأتي مسندة، تأتي ليس إسناد الكتاب، وإنما صاحب الكتاب يسوق ما يسوقه فيه بسنده إلى إلى أن يصل إلى الصحابي مثلا إن كان، أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان حديثا مرفوعا، أو إلى الصحابي إن كان موقوفا، أو إلى التابعي وتابع التابعي إن كان مقطوعا إلى غير ذلك. واضح يا مشايخ؟ طيب، يقول أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيقي قال حدثنا الحسين بن محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا مسلم بن عيسى الأحمر قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن مكحول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق، يعني قال في قوله تعالى في تفسيره، فكلمة غير ذي عوج فسره ابن عباس بأنه إيه؟ غير مخلوق. هنا قال إسناده ضعيف لانقطاعه بين مكحول وابن عباس، فمكحول لم يدرك ابن عباس ولم يروي عنه. خلاص يا مشايخ. ثم قال وأخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال حدثنا الحسين بن طاهر قال حدثنا مسبح بن حاتم البصري للبصرة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الكريم الخراساني قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قرآنا عربيا غير ذي عوج قال غير مخلوق، سنده ضعيف أيضا للانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. ومن هذا الوجه خرجه الآجري في الشريعة والبيهقي في الأسماء والصفات. قال الآجري قال حمويه بن يونس بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث. ومن دلائل الكتاب من حيث الاستنباط قوله تبارك وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ساق بسنده قال حدثنا أبو نعيم الاسترابازي استرابابي قال قلت للربيع سمعت البويطي يقول إنما خلق الله كل شيء بكن، فإن كانت كن مخلوقة فمخلوق خلق مخلوقا. قال فحكاه الربيع. الله أكبر الله أكبر. قال اللالكائي بعد أن ساق هذا قال: وهذا معنى ما يعبرون عنه العلماء. يعبرون عنه العلماء، طبعا التعبير تعبير عامة العرب في لغتهم ما يعبر عنه العلماء، صحيح؟ لا يلتفون واو الجماعة بالفعل كعلامة للجمع كما هو لغة بعض قبائل العرب، وهي لغة أزد شنوءة، يلحقون ألف التثنية بالفعل إذا كان الفاعل مثنى، ويلحقون علامة الجمع بالفعل إذا كان الفاعل جمعا قياسا على علامة التأنيث تلحق الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا. وبهذه اللغة جاءت آيتان في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، الذين فاعل، صحيح؟ وأسروا واو الجماعة هذه على هذه اللغة، لغة هذه القبيلة، حرف يدل على الايه؟ على الجمع، خلاص؟ وتقول ايه؟ جاء الطالبان، على هذه اللغة أيضا. وجاء أيضا قوله تعالى: فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، لكن العلماء يخرجونها على أن إيه؟ على لغة قريش وعامة العرب، وأسروا الواو فاعل، والذين تبقى بدل، والبدل من المرفوع مرفوع، خلاص، الذين طبعا اسم إشارة مبني في محل الرفع بدل من الواو، كذلك كثير بدل من ايه؟ من عمو، من الواو في عمو، واضح؟ حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. المهم يعني ليست مشكلة إذا جاءت، لا يجوز أن نقول هذا خطأ، لا يجوز أن نقول هذا خطأ، إما أنه على لهجة هذه القبيلة، وإما أن تخرج كما قلنا أنه يعبرون عنه العلماء بالواو فاعل والعلماء بدل منه. المهم قال اللالكائي يقول: هذا معنى ما يعبر عنه أو ما يعبرون عنه العلماء اليوم، إن هذا كن الأول كان مخلوقا، يعني إن كان كن الأول أو الأولى مخلوقا فهو مخلوق بكن أخرى، فهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى، وهو قول مستحيل، قول إيه؟ مستحيل. ثم ساق بسنده قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء قال: حدثني الوليد بن عبادة وسألته: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ بن عبادة بن الصامت قال: دعاني فقال: يا بني اتق الله واعلم أنك لا تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى الأبد. قلت فأخبر أن أول الخلق القلم والكلام قبل القلم، وإنما جرى القلم بكلام الله الذي قبل الخلق إذ كان القلم أول الخلق. خلاص، أول مخلوق القلم، وكلام الله قبل القلم، إذن كلام الله إيه؟ ليس مخلوقا. استنباط، هذا استنباط. طيب، استنباط آية أخرى من كتاب الله، وهو قوله ألا له الخلق والأمر، ففرق بينهما، والخلق والمخلوقات، والأمر هو القرآن، وساق بسنده إلى خلف بن هشام البزار قال سمعت ابن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة، يعني بشرا المريسي، بشرا المريسي من زعماء المعتزلة، ابن عيينة يصفوه بهذا الوصف دويبة. دويبة يعني ايه؟ ها؟ يعني دابة صغيرة، دابة صغيرة. قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، قال فقد كذب، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله والأمر القرآن. وكذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الدري وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي. استنباط آية أخرى من القرآن، وهو قوله عز وجل ولكن حق القول مني وما كان منه فهو غير مخلوق. حق القول مني وما كان من الله فهو إيه؟ غير مخلوق. وذكر أحمد بن فرج الضرير قال حدثنا علي بن الحسن الهاشمي قال حدثني عمي قال سمعت وكيع بن الجراح يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق. فقلت يا أبا سفيان من أين قلت هذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى يقول ولكن حق القول مني ولا يكون من الله شيء مخلوق. وكذلك فسره أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والحسن بن الصباح البزار وعبد العزيز بن يحيى المكي الكناني. عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني صاحب كتاب الحيدة والاعتذار، أظن نتبهتكم إلى هذا الكتاب، فيه مناقشة لبشر المريسي أمام الخليفة، وهو كتاب ليس من كبير، كتاب صغير، كتاب جيد حري بأن يقرأ ويدرس مرات ومرات. نعم، لا، إذا كان الكلام على الإخبار فأول ما خلق الله القلم، يبقى أول ما خلق الله القلم، يبقى القلم مبتدأ وأول خبره. خلاص، فإذا كان على الظرفية فيكون أول ما خلق الله خلق القلم، أول ما خلق الله خلق القلم. خلاص، فتكون الجملة إيه؟ فعلية وليست اسمية. واضح؟ طيب، صحيح، أي نعم. طيب، استنباط آية أخرى من القرآن، وهو قوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والمخلوقات كلها تنفد وتفنى، تنفد بالدال وتفنى، وكلمات الله لا تفنى. وتصديق ذلك قوله تعالى حين يفنى خلقه لمن الملك اليوم، فيجيب الله تعالى نفسه لله الواحد القهار، يعني لا يزال الكلام موجودا بعد ايه؟ بعد ان يفنى كل شيء. صحيح، فكلام الله ايه؟ لا يفنى، دليل على انه ليس مخلوق. طيب،

كل من في السماوات ومن في الأرض حتى إيه؟ حتى الملائكة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن من كلكم مجمعون ها؟ يعني ولا اليهود ولا النصارى أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي المنادي بين يدي الصيحة بين يديها يعني قبلها بين يدي الصيحة يعني قبلها فيسمعها الأحياء والموتى وينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قلت وهذه دلالة نعيم بن حماد وإسحاق بن راهويه وهشام بن عبيد الله الرازي وسعيد بن رحمة المصيصي صاحب ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ونقف عند سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إما يدل على أن القرآن من صفات الله سبحانه وتعالى وليس مخلوقا كما يقول أهل الباطل نسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا وأن يحفظ علينا عقيدتنا أن يحفظ علينا عقولنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته